أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أطله يا ربنا بمنك وبكرمك ورحمتك بنا يا ربنا. أطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، أطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، قويا عظيما شديدا. اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اطله يا ربنا يؤثر على الوالد والولد، يؤثر على الوالد والولد، يؤثر على الوالدة وأولادها، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي، طهر يا ربنا هذا البيت من سحر فيه، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن، وقديما قد عاف عليه الزمن، مخدوما ومحروسا ومهرودا. اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، طهر بيتي اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. وسط البيت وسط البيت وسطه، وسطه وسطه، وسطه وسطه، في منتصفه في منتصفه، مبهونا مغروزا ومرشوشا، وفي زواياه وفي جدرانه وفي زواياه وفي تربته وفي تربته وفي تربته وفي تربته وفي حجارته وفي حجارته وفي وفي وفي تربته وفي زواياه وفي زواياه وفي أرضيته. أطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، في سقفه في سقفه في سقفه، أطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، في هذا البيت من حوله من حوله قويا عظيما شديدا. على المرض على المرض، على الوهن على الوهن، على الشلل على الشلل، على الضر على الضر، على الشلل على الشلل، على المرض على المرض، على الشلل على الشلل، على المرض على المرض، على الوهن على الوهن، وعلى التعب وعلى التعب، وعلى المرض وعلى المرض. اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، في هذا البيت، على الفراق على الفراق، على الفراق على الفراق، على الفراق على الفراق، وعلى التكريه وعلى التكريه وعلى التكريه وعلى التنفير وعلى التنفير، وعلى العذاب المهين وعلى العذاب المهين. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، قويا عظيما شديدا. في المدخل في المدخل، في الحوش في الحوش، في البناء في البناء، على الجدران وفي الزوايا والأركان يا ربنا، في المدخل وفي المدخل الخارجية وفي المدخل الخارجية، الشمالية الشرقية الغربية الجنوبية يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا هذا السحر في هذا البيت، أطل يا ربنا السحر في هذا البيت، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اطله يا ربنا خفيا مخفيا، اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اطله يا ربنا يؤثر تاثيرا بالغا، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت قويا عظيما شديدا، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، على العجز على العجز وعلى الخمر وعلى الخمول والكسل، وعلى الخمول والكسل وعلى الشلل وعلى الشلل، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، على العذاب على العذاب، على عذاب الوالد والولد، على عذاب الوالد والولد، وعلى الجنون والخبال، وعلى عدم التوفيق، وعلى الطلاق على الطلاق، وعلى الفشل وعلى عدم التوفيق، وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى الفشل، اطل يا ربنا هذا السحر في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، قديما قويا عظيما، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في تربته في تربته، ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله، أطري يا ربنا سحرا في هذا البيت، في هذا البيت وما حوله، وما حوله، وما حوله. أطري يا ربنا سحرا في هذا البيت وما حوله، وما حوله، وما حوله، وما حوله. أثر على الوالد والولد، أثر على الوالدة، أثر على الوالدة، أثر على الوالدة، أثر على الأولاد، أثر على الوالدة، أثر على الأولاد. ضرهم وكان شرا عليهم مستطيرا، ضرهم ضرا عظيما وكان عليهم شرا مستطيرا. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. يا ربنا أبطل السحر، يا ربنا أبطل السحر، يا ربنا أبطل السحر، يا ربنا أبطل السحر، يا ربنا أبطل السحر بحولك وقوتك. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم فك عقاده، اللهم فك مرابطه، اللهم احلل عقاده، اللهم احلل عقاده، اللهم فك مرابطه، اللهم فك مرابطه، اللهم احلل عقاده، اللهم فك مرابطه، اللهم فك مرابطه، اللهم احلل عقاده، اللهم فك مرابطه، اللهم فك مرابطه، اللهم فك مرابطه، اللهم احلل عقاده من الجيران والاقارب، من الجيران والاقارب، من الجيران والاقارب، من العمال والخادمات، من العمال والخادمات، من العمال والخادمات، ومن المعارف، ومن من ننكرهم، ومن انس وجان، ومن انس وجان، ومن انس وجان، ومن الاصدقاء، ومن الأصدقاء. أطره يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا من رجل، أطره يا ربنا من امرأة، أطره يا ربنا من رجل، أطره يا ربنا من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة ساحرة، كائدة، ظالمة، حاسدة، حاقدة. أطره يا ربنا من رجل، من رجل، من رجل، من رجل ماكر، ومن امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة كائدة، من امرأة، ومن امرأة، ومن امرأة، من امرأة كائدة. أطر يا ربنا سحرا في هذا البيت، في هذا البيت، في خيط، في خيط، في شعر، في شعر، في جلد، في جلد، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في سبع، في سبع، في سلسلة، في سلسلة، في خرج، في خرج، في كتاب، في كتاب، في كتاب، في كتاب، في كتاب، في كتاب سحر، في ورقة سحر. أطر يا ربنا سحرا، سحرا، سحرا في دم، في دم، في دم، في دم أهريق لغيرك يا ربنا. أطر يا ربنا سحرا، سحرا في دم، في دم، في دم، في دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا، ذبحت بأسماء الجن والشيطان يا ربنا، يا ربنا. اللهم أطر هذا السحر، أطر يا ربنا سحرا في الدم، في الدم، أطر يا ربنا سحرا فيه الدم، أطر يا ربنا سحرا في الدم، في الدم، في هذا البيت، في هذا البيت، مرشوشا في الدم، مرشوشا بالماء، بالماء، بالماء، بالماء، فيه سحر عظيم، فيه سحر عظيم منفوث عليه بريق الساحر، وضعت فيه أدوات سحرية، وضعت فيه أدوات سحرية. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا يا مدبر الأمر، على القتل، على القتل، على الوهن، على الوهن، وعلى الضر، وعلى الضر، وعلى شر مستطير. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر في هذا البيت، في هذا البيت، أطر يا ربنا سحرا في هذا البيت، اللهم أطر يا ربنا سحرا في هذا البيت، اللهم أطر يا ربنا سحرا في هذا البيت. بسم الله يرقي هذا البيت وأهله، بسم الله يرقي هذا البيت وأهله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطر يا ربنا سحرا من فوقهم وتحتهم، من فوقهم وتحتهم، من فوقهم وتحتهم، ومن حولهم، ومن أمامهم، ومن بين أيديهم، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم. اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، من بين أيديهم، من بين أيديهم، من خلفهم، من خلفهم، من خلفهم، عن أيمانهم، عن أيمانهم، عن أيمانهم، عن أيمانهم، عن شمائلهم، عن شمائلهم، عن شمائلهم، عن شمائلهم. اللهم أطر يا ربنا سحرا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله المهيمن، بسم الله، بسم الله القادر، بسم الله، بسم الله القادر القدير المقتدر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي. اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطله يا ربنا. مرشوشا في ماء في ماء في زيت في زيت في بودرة في بودرة في مسحوق في مسحوق. أطل يا ربنا سحراء مرسولا عليهم منثورة مذرورة مسحوقة. أطر يا ربنا سحرة سحرة سحرة محفورة منقوشة منقوشة. اللهم أطر يا ربنا سحرة سحرة في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية. أطر يا ربنا سحرة في حجر في حجر في رمل في رمل في تراب في تراب في تراب في حصى في حصى في حصى. اللهم اطل يا ربنا السحر اطله يا ربنا في هذا البيت. اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت. مرسوشة منثورة مذرورة قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا على اسمي على على اسمه واسمها على اسمه واسمها. اطل يا ربنا سحرا على اسم الام على اسم الام. اللهم اطل يا ربنا سحرا على اسم الام. اللهم اطل يا ربنا سحرا على اثر على اثره واثرها على أثره وأثرها. اللهم أطل يا رب سحرا على اسم الأم على اسم الأم على اسم الأم على اسم الأم على اسم الأم على أثره وأثرها على اسم الأم على اسم الأم على اسم الأم. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر على اسم الأم على اسم الأم. اللهم أطل هذا السحر حسدا وحقدا حسدا وحقدا. اللهم أطل هذا السحر سحر عظيم على شعره وشعرها على شعره وشعرها على ظهره وظهرها يا ربنا ومشاور عليه ومشاور عليه مرسوشا منثورا ومذرورا. أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا. وحل يا ربنا عقاده وحل يا ربنا عقاده وحل يا ربنا عقاده بك يا ربنا مرابطة. اللهم انزعه يا ربنا انزع هذا السحر يا ربنا يؤثر عليهم يؤثر عليهم يؤثر عليهم وشل الأركان وشل الأركان وعلى العذاب وعلى الوهن وعلى التعب وعلى ضر وعلى شر وعلى شر. أطله حسدا أطله حقدا أطله ظلما أطله انتقاما أطله يا ربنا غدرا غدرا غدرا غيرة وغدرا غيرة وغدرا غيرة وغدرا غيرة وغدرا. الله أكبر. اللهم أطل السحر العظيم يا عظي اللهم أطل السحر العظيم يا عظي. أطل يا ربنا سحرا في هذا البيت أطل يا ربنا سحرا في هذا البيت أطل يا ربنا سحرا في هذا البيت أطل يا ربنا سحرا في هذا البيت. مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا مغروزا في الحجر في الحجر في الجدار في الجدار. اللهم أطل يا ربنا سحرا اللهم أطل يا ربنا سحرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا يؤثر على صغيرهم وكبيرهم يؤثر على ذكرهم وأنثاهم يؤثر على الوالد والولد. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر. بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا من حاسد وحاسدة من رجل وامرأة وامرأة وامرأة وامرأة وامرأة وامرأة حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية. أطل يا ربنا سحرا عظيما في هذا البيت يا ربنا عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن. بسم الله عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن عليه فراعنة الجن عليه فراعنة الجن. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا في البيت في البيت في البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في زوايا في زوايا في زوايا في أركانه في أركانه ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله. أثر عليهم أثر عليهم ضرهم ضرهم ضرا عظيما وكان شرا مستطيرا على الأمراض على الأدواء على الأسقام على الأسقام. أطره يا ربنا داخل هذا البيت داخله ومن حوله ومن حوله ومن حوله عند البوابة الرسمية عند البوابة الخارجية عند الجدران في الفناء في الحوش في الفناء هنا وهنا هنا وهنا في الفناء في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش في الفناء في الفناء في الفناء. معقود مربوط مرشوش مرشوش تحت الصبة تحت الصبة تحت الاسمنت تحت الاسمنت تحت السيراميك تحت السيراميك تحت البلاطة تحت البلاطة تحت البلاطة تحت البلاطة تحت البلاطة تحت البلاطة تحت البلاطة. لا زال يؤثر عليهم يؤثر عليهم قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا. اللهم اطله يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت ومرتبطا بسحر في اعشائهم ومرتبطا بسحر في اعشائهم. اكلوه وشربوه اكلوه وشربوه اكلوه وشربوه اكلوه وشربوه اكلوه وشربوه اكلوه وشربوه. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت ويؤثر عليهم اينما ذهبوا يؤثر عليهم اينما ذهبوا يؤثر عليهم اينما ذهبوا يشد ويمد ويؤثر ويؤثر. اطله يا ربنا وعلى النفسيه وعلى النفسيه وعلى النفسيه وعلى النفسيه يؤثرها ويقلقها وعلى الفكر وعلى الفكر يشتته يشتته يسبب احلاما وفزعا وخوفا وخلعا. اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر بسم الله بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت. له 20 عاما له 30 عاما له 40 عاما له 50 عاما له 50 عاما له 40 عاما له 30 عاما له 20 عاما له 10 سنين. اللهم اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت له 5 سنين. اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت في هذا البيت قديما قديما وقويا وعظيما وشديدا ويتجدد ويتشدد ويتجدد ويتشدد. اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت اطل يا ربنا سحرا في هذا البيت قويا عظيما شديدا. اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اطله يا ربنا اطله اطله عليه ملوك الجن اطله يا ربنا في سلسله اطله يا ربنا في التراب وفي حصى اطله يا ربنا في سبحه وفي ورقه وكتاب. ان الله سيبطله ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر فالسحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي السحر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير ولو شاء ربك ما فعلوه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير حطر يا ربنا سحرا في هذا البيت حطر يا ربنا سحرا في هذا البيت حطر يا ربنا سحرا في هذا البيت حطر يا ربنا سحرا في هذا البيت حطر يا ربنا سحرا في هذا البيت مفتوشا ومنثورا مزرورا مدهونا مدهونا مدهونا ومغروزا مغروزا ومغروزا في إبر في إبر في إبر في مسامير في المسامير وفي الإبر في المسامير وفي الإبر في المسامير وفي الإبر في المسامير وفي الإبر حطر يا ربنا هذا السحر يا مدبر الأمر حطره يا ربنا حطره يا ربنا في الإبر والمسامير حطره يا ربنا في المعادل حطره يا ربنا في المعادل حطره يا ربنا على الزئبق حطره يا ربنا على الرصاص حطره يا ربنا في التراب حطره يا ربنا في حصى حطره يا ربنا في حصى حطره يا ربنا اسحن على النار حطره يا ربنا اسحن على النار حطره يا ربنا اسحن على النار حطره يا ربنا اسحن على الهواء حطره يا ربنا اسحن على الهواء حطره يا ربنا اسحن في التراب حطره يا ربنا اسحن على التراب حطره يا ربنا اسحن على التراب حطره يا ربنا اسحن على الهواء حطره يا ربنا سحنا على النار حطر يا ربنا سحنا على النار حطر يا ربنا سحنا على النار حطر يا ربنا سحنا على التراب حطر يا ربنا سحنا على الهواء حطر يا ربنا سحنا على الماء حطر يا ربنا سحنا على الماء حطر يا ربنا سحنا على الماء حطر يا ربنا سحنا كواكب والنجوم حطر يا ربنا سحنا كواكب والنجوم حطر يا ربنا سحنا كواكب والنجوم حطر يا ربنا سحنا سفلية حطر يا ربنا سحنا سفلية حطر يا ربنا سحنا على القرآن على القرآن على القرآن على آي القرآن وعلى صفحات القرآن دنست لأجل سحر ناويل لأجل إرضاء الشيطان حطره يا ربنا هذا السحر حطره يا ربنا هذا السحر حطره يا ربنا بحولك حطره يا ربنا بقوتك احرق يا ربنا كتب السحر, احرق يا ربنا كتب السحر, احرق يا ربنا كتب السحر, اللهم اخرجها واحرقها, احرق يا ربنا كتب السحر, احرق يا ربنا اوراق سحر, احرق يا ربنا خيوط سحر, احرق يا ربنا حبال سحر, الله اكبر الله اكبر, احرق يا ربنا يا ربنا حبال سحر, حبال سحر, خيوط سحر, شعر سحر, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, ارطر هذا السحر, ارطر يا ربنا في كتاب, في كتاب وفي ورقة, يا ربنا ارطر يا ربنا السحر في سلسلة, في سلسلة, في سلسلة معقودة وفي الخرج, وفي الخرج, ارطر يا ربنا هذا السحر, ارطر يا ربنا هذا السحر مغروزة, مغروزة, مدسوسة, مدسوسة, ارطر يا ربنا هذا السحر, ارطر يا ربنا في الفناء, ارطر يا ربنا في الفناء, ارطر يا ربنا في الفناء, ارطر يا ربنا في الفناء, ارطر يا ربنا في الحوش, ارطر يا ربنا في الحوش, اللهم ارطر هذا السحر, اللهم ارطره يا ربنا, عليه ملوك الجن, عليه سلاطين الجن, عليه حراس, عليه حراس, ارطر يا ربنا سحرا, عليه حراس, ارطر يا ربنا سحرا, عليه الحراس, عليه الحراس, عليه الحراس, على السحر في البيت, على سحر في البيت, عليه حراس, عليه حراس, على سحر في البيت, على سحر في البيت, على سحر في البيت, على سحر في البيت, على سحر في الجسد, على سحر في الجسد, على سحر في الجسد, على سحر في الجسد, على ضيق الصدر, وعلى الشلل, وعلى الهم والغم, وعلى الهوان, وعلى الخمول والكسل, وعلى الضر العظيم, وعلى الجنون, وعلى الامراض, وعلى الفقر, وعلى القله, وعلى سد الرزق, وعلى عدم الزواج, وعلى الطلاق, وعلى الطلاق, وعلى الطلاق, وعلى سد ابواب الرزق, وعلى الرابطة, وعلى الرابطة, وعلى التعطيل, وعلى التعطيل, اللهم اطر هذا السحر, اللهم اطره يا ربنا يا مدبر الامر, اطر يا ربنا السحر, اللهم اطره يا ربنا, يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, اطر يا ربنا سحر في هذا البيت, اطر يا ربنا سحر في هذا البيت, طاهر بيتي, طاهر بيتي, طاهر بيتي, طاهر بيتي, طاهر يا ربنا بيوتهم, طاهر يا ربنا البيت, البيت, البيت, البيت, البيت, البيت, طاهر يا ربنا بيتهم, طاهر يا ربنا بيتهم, هذا هذا هذا, اطر يا ربنا سحر فيه, اطر يا ربنا سحر فيه, طاهر يا ربنا بيتهم, هذا هذا هذا, يا ربنا طاهر يا ربنا بيتهم, ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك, اطر يا ربنا سحر في البيت, ذاك ذاك ذاك, وفي المدخل, وفي المدخل, وفي المدخل, اطر يا ربنا سحر في هذا البيت, في هذا البيت, في هذا البيت, وفي ذاك البيت, وفي ذاك البيت, وفي ذاك البيت, وفي ذاك البيت, وفي ذاك البيت, اطر يا ربنا السحر, اطر يا ربنا قويا عظيما شديدا, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا ويضيق صدري اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا ولا ذكر اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا طهر بيتي اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا اهل لا قدا طهر بيتي

بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرنا في هذا البيت، اطل يا ربنا سحرنا في هذا البيت، اطل يا ربنا سحرنا في هذا البيت، اطل يا ربنا سحرنا في هذا البيت، اطل يا ربنا سحرنا في هذا البيت، اطل يا ربنا سحرنا في هذا البيت. قويا عظيما شديدا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم، والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله بسم الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله. سنعيدها سيرتنا الأولى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرنا في هذا البيت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرنا في هذا البيت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بامر الله، بطل سحر عظيم قديم قوي شديد، مخدوم ومحروس، مخدوم ومحروس. اللهم اطله يا ربنا مخدوما ومحروسا. اللهم اطل يا ربنا سحرا مخدوما ومحروسا في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت. من الاقارب والجيران، من العمال، من الاصدقاء، من المعارف، من الانس، من الجن، من الانس، من الجن، من الإنس، من الجن، من الإنس، من الجن. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا في كتابة، في ورقة، في سلسلة. أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا. يحرسه يحرسه يخدمه يحرسه. سعمير سعمير سعمير سعمير وحية، سعمير سعمير وحية. كلب وقط. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين، والله يعافيكم أجمعين. هذه الأسعار كلها كلها كلها اللهم أطلها يا ربنا، اللهم احل عقدها، اللهم اكتب مرابطها، أطل أسعارهم يا ربنا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما. اللهم أطلها يا ربنا في قلوبهم في صدورهم يا ربنا يا ربنا، في بطونهم في فروجهم في دمائهم يا ربنا. وسببت الضغط والسكر، وسببت الضغط والسكر والآلام والأوجاع والشلل. اللهم أطلها يا ربنا أثرت على الأعصاب، أطلها يا ربنا خانقة ذابحة. أطل أسحارا وأحسادا وآثار عيون ذابحة خانقة ذابحة خانقة ذابحة خانقة مؤلمة مؤلمة موجعة. اللهم أطلها في البيت وفي الجسد. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا فيهم وعليهم. قديمة قوية شديدة على الوالد والولد، على العصبية، على النرفزه العصبية، وعلى النفرة وعلى النفرة وعلى ضيق الصدر وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد. اللهم رحمك بهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم.